بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما Thank you. الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز جمعا.

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة تلك الدار فله خير